بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تتمة تتعلق بمعنى اللحن والاضطراب، لأنه ورد في تلك العبارة كان فيه لحن صريح وكلام مضطرب. بلي، اللحن كما ذكرت بعض، سلام عليكم ورحمة الله، المعاجم اللغوية بمعنى الخطأ في الإعراب، سلام عليكم ورحمة الله، أو البناء كرفع المنصوب مثلا، وأما الاضطراب في بعض الكتب الدرائية فسر الاضطراب باختلاف الراوي أو الرواة، سلام عليكم ورحمة الله، في المتن باختلاف الراوي أو الرواة في المتن أو الإسناد. فيروي مرة بوجه، سلام عليكم ورحمة الله، وأخرى على وجه مخالف له، فالاضطراب في السند كأن يروي مرة عن الشخص بلا واسطة، وأخرى مع الواسطة، والاضطراب في المتن كأن يروي تارة أنه يعتبر ما يخرج من الجانب الأيمن حيضا، عند الاشتباه بالقرحة، وأخرى أنه يعتبر ما يخرج من الجانب الأيسر حيضا. سلام عليكم، أهلا. وحيث إن اللحن والاضطراب يمكن أن يؤدي إلى، سلام عليكم، اختلاف المعنى أو الحكم، فالاعتماد على ما ثبت فيه الخطأ والاضطراب لا يخلو من إشكال. إذا أكو إشكال تفضلوا. ليش؟ لا شوفوا، إذا فد واحد اطاكم فد كتاب وقال لكم إن هذا الكتاب فيه لحن وفيه اضطراب، لا الاختلاف عبر الكتب هذا شيء آخر. الكلام لا، هاي روايتان متعارضتان. أما إذا حدث اضطراب في الناقل فهل تعتمدون على هذا الكتاب؟ فإحنا ما نعلم أنه الاضطراب أين كان. مواقع الاضطراب إذا كانت معينة فبها، أما من البداية إذا سلمت لكم نسخة أو رسالة وقيل إنها مضطربة أو أن فيها لحنا مع احتمال كون اللحن مغيرا للمعنى، فهل تعتمدون على هذا المكتوب؟ مو احنا الان ما ندري وين موضع اللحن والاضطراب. احنا اذا الاضطراب موجود امامنا فنعمل مقام الاضطراب، اذا لا نجد فيها اضطرابا فنطرح كلام ابن ادريس افضل مما نطرح. لا يصير علم اجمالي. بلي طرح كلام ابن ادريس افضل من طرح كتاب كامل. ابن ادريس هو الواسطه ويقول انما هذا جواب آخر. الجواب الآخر قلنا إن النسختين مختلفتان. هاي النسخة مال ابن إدريس؟ بلي. لا إحنا خو جاوبنا عن هذا الإشكال، قلنا إحنا دا نعتمد على نسخة الحر العاملي التي لا تمر بابن إدريس، فإحنا في مندوحة عن الإشكال. بلي. وإن لم نعلم مواقع الاضطراب خب هسه هذه تتمته. بله يصير تعارض في النهاية. هل اضطراب في الرواية أكو؟ مثلا عمار ناقل الرواية بشكلين أو نقلت عنه بنحوين، فالرواية تسقط عن الاعتبار. لا تسقط. الآن إذا فد واحد نقل لكم عن مرجع التقليد أنه الجانب الأيمن حيض والثاني نقل لكم أن الجانب الأيسر حيض، تعارض يصير ويتساقط. تساقط يصير. ما يخالف إذا أكو تراجيح نعمل بالتراجيح. إذا ماكو مو احنا ما ندري معنى الاضطراب شنو. يمكن السنة شكليا مكتوب في الكتاب الواحد، فد مرة مع الواسطة مرة بلا واسطة. بالي اضطراب يعني الذي كتب الرواية كتبه مضطربا. لا شوفوا يعني أفرض أن النسخة التي رآها ابن إدريس في نسخة مكتوب الأيمن أكو فوقها الأيسر كاتب نسخة بدل نقل كاتب عن فلان نقل عن فلان عن فلان يعني مرة ذاكر قايل عن أبي عن جدي فوق كاتب عن جدي فهذا مضطرب مو معلوم أنه ناقل عن جد بلا واسطة أو مع الواسطة. اللحن اللحن قد يكون مغير للمعنى. خف الكتاب اللي فيه اشتباه هل تعتمدون على خوف؟ بالي خوف. الإشكال الثالث الإشكال الثالث على الدليل ما ذكره أيضا بلي في صفحة 30 من أنه يحتمل أن يكون السؤال عما تظهرها للمحارم وبعبارة أخرى إن مسعده يحكي سؤالا سأله رجل الإمامة وهذا السؤال لو لم يكن ظاهرا فيما تظهره المرأة من الزينة للمحارم فلا أقل من إجماله انتهى. وفيه أن حذف المتعلق يفيد العموم إذا كان يريد السؤال عما تظهره المرأة لمحارمها كان يقيد كان يقول ما تظهره المرأة لمحارمها فعندما لم يقيد يبدو السؤال عن الإظهار للكل بلي لا الكلام أن الراوي ماذا يقول الراوي السؤال عن ماذا يعني حضرت مخصصا لا أنت اجيت إلى الجواب. السؤال عن ها من الجواب إيه الإمام قالوا الوجه والكفين لا إشكال فيهما. بالي الإشكال الرابع ما ذكره أيضا من أنه معارض بخبر أبي بصير وزرارة وأبي الجارود انتهى وفيه نظر. لأنه لا معارضة عرفان، إذ يحمل كل منها على بيان بعض المصاديق وقد سبق بيان ذلك في جواب الإشكال الرابع على الدليل الأول فراجع، وبينا الوجه الفني في ذلك أيضا. لأنه قلناهم رواية أبو بصير شنو قالت؟ قالت الخاتم والقلب. رواية زرارة شنو قالت؟ رواية زرارة قالت الكحل والخاتم. رواية أبو الجارود ما قريناها، قايلة الكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار. إيه هاي الرواية تقول ما تظهر الوجه والكفين. اي ما يخالف اي يعني ذيك تقول انه الزينة التي يجوز اظهارها الكحل والخاتم، يعني لا الوجه والكفين. هاي تقول الوجه والكفين، فمعارضة بتلك الرواية. بالي لأن تحديد أكو فتعارض يصير. إحنا سابقا قلنا أنه ماكو تعارض، كل واحد بيّن بعض المصادر والوجه الفني لذلك مضى أنه ليش. هذا مع إمكان الجواب بأن موضوع تلك الأخبار الزينة العرضية، وموضوع هذا الخبر الزينة الذاتية كما أشار إليه بنفسه في صفحة 31. يعني ذيك الأخبار بيّنت الزينة العرضية، هاي الأخبار بيّنت الزينة الذاتية. تقول الوجه والكفين لا غيرهما من الزينة الذاتية، تلك تقول الخضاب والخاتم والكحل لا غيرها من الزينة العرضية، فماكو تعارض بينهما. احنا ما قلنا انه في بداية البحث في الآية الكريمة ان الزينة في الآية الكريمة تشمل الزينة الذاتية والعرضية. زينة ذاتية، زينة المرأة ما هو وجهها، زينة المرأة ما هو خاتمها، نوعان من الزينة. إذا أكو إشكال تفضلوا، إذا ماكو إشكال خل ننتقل إلى الدليل السابع. بلي يعني طبق هذه الرواية إذا دفعنا الإشكالات الأربعة والإشكالات المتقدمة. بلي ظاهرة. الإشكال الدليل السابع، ما رواه في الوسائل صفحة 200، نفس المجلد ونفس الباب ونفس الكتاب. الرواية الأولى، سند الرواية هذا محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، وسابقا مضى الكلام في اعتبار العدة، عن أحمد ابن محمد، بلي عن ابن محبوب، عن جميل يعني جميل ابن دراج، عن الفضيل يعني عن الفضيل ابن يسار، الرواية صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة، هما من الزينة التي قال الله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. قال نعم. وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين. وجه الاستدلال، أن كلمة دون بمعنى أسفل، وأما احتمال كون دون بمعنى تحت أي ما يستره الخمار والسواران، أو كونه بمعنى القرب كما عن المقاييس، مقاييس فمعنا دون الخمار ما قرب من الخمار. وهو الوجه والعنق وبعض شعر مقدم الرأس ومعنى ما دون السوارين ما قرب منهما من الذراع والكف. أو كونه بمعنى غير، كما يقال لا ينبغي أن يعطى ولد دون ولاد، فمعنى الرواية الشريفة أن غير الخمار وغير السوارين مما تتزين به المرأة من الزينة لا يجوز إبداؤها إلا للمحارم، فكل ذلك خلاف الظاهر. إيه شوفوا أربع احتمالات أكو في ما دون. الاحتمال الأول أن يكون دون بمعنى تحت، يعني ما تحت الخمار، يعني ما يغطيه الخمار كالشعر مثلا، وما يغطيه السواران يعني ما تحته مثل الخاتم. الآن شنو تحته؟ هاي المنطقة اللي تحت الخاتم. هذا فد احتمال، هذا الاحتمال خلاف الظاهر. الاحتمال الثاني أنه الدون بمعنى القرب، يعني ما قرب من الخمار والسوارين. بلي الأول لأنه خلاف الظاهر. لا دون يعني ضد الفوق، نقيض الفوق. إيه نقيض الفوق هو الأسفل، فوق والتحت يعني أسفل منه، لا فوقه وأسفل منه هالشكل نقيض الفوق. أنتوا لاحظوا فد شيء، قولوا فوقه ونقيض الفوق. نقيض الفوق تحت يصير. فوق السوار شنو هو؟ الهواء. فوق السوار الهواء. وما تحت. احنا دا نقول هالشكل. احنا دا نقول شوفوا هذا. وين فوقه؟ هذا فوق. وين دونه؟ هذا دونه. لا تحت يعني هذا تحت. ليش؟ لا تحت بذاك المعنى. أنتوا تحت تأخذوا بمعنى أسفل. إحنا دا نقول تحت بمعنى تحت الخاتم، يعني هاي المنطقة. إيه إحنا نفس الشيء دا نقول. الاحتمال الثاني أنه دون بمعنى القرب. اصلا اینجا جاش نیست، نه اینکه حذف خلاف واره. هیچ کتاب لغتی مادون معنای قرب و معنای مستعاری چی بود؟ ما بمعنى الذي إذا دون يأتي بمعنى القرب، ما دونم يأتي بمعنى القرب. الاحتمال الثالث أنه دون بمعنى الغير، مثل نقول أنه لا ينبغي أن تعطي ولدا دون ولد، يعني غير ولد. إيه؟ فهذا كل خلاف الظاهر، وعلى قول الشيخ خلاف المعنى اللغوي. إذا هذه المعاني الثلاثة فرضت في دون تفرض، على الأقل في الأخيرين مو في ما دون. فإذن دون يعني أسفل مقابل فوق، هذا معناته. خب إلى هنا أكو إشكال؟ أكو إشكال؟ وحيث إن التفصيل قاطع للشركة، فما فوق الخمار وهو الوجه، وما فوق السوارين وهو الكفان، لا بأس بإبدائهما. لا بأس بإبدائهما. قال الشيخ الأعظم في كتاب النكاح صفحة 47 في هذا الصحيح دلالة ظاهرة على خروج الوجه والكفين عن الزينة التي يحرم إبداؤها. وقال المستمسك صفحة 26 وظاهره أن ما يستره الخمار هو الرأس والرقبة، والوجه خارج عنه. وأن الكف فوق السوار لا دونه، فيكونان خارجين عن الزينة. ونحوه ما في الفقه صفحة 205. ويرد على هذا الدليل إشكالات. مضافا إلى بعض ما تقدم، الإشكال الأول، بلي بلي مثلا الإشكال الأول ما ذكره السيد الروحاني صفحة 112 إن الصحيح سؤالا وجوابا ناظر إلى العقد الإيجابي ولا نظر له إلى العقد السلبي. انتهى. وفيه نظر لأن ظاهره التفصيل وهو كما تقدم قاطع للشركاح، يعني الرواية شنو قالت؟ قالت ما دون السوارين زينة. السيد الروحاني يقول ما تقول ما فوق السوارين ليس زينة وهو الكاف. إثبات الشيء لا ينفي ما عدا. الجواب ما لأنه ظاهرة أنه لا عدنا الدون وعدنا فوق، وأنه اللي دون محرم واللي فوق محلى. هسه هذا بحث آخر أنه شنو فوق وشنو تحت. السيد الروحاني يسلم أن ما دون السوارين يعني شنو؟ يعني الذراع، هذا معناته، هذا زينة. أما الكاف فهو فوق السوارين، الرواية ساكتة عنه، فلعله أيضا محرم مثل ما دون السوارين. إشلون دون السوارين محرم؟ فلعل ما فوق السوارين أيضا محرم. الجواب أن ما دون الخمار من الزينة. وهسه نجي إلى ما دون الخمار. نه گفتن نعم، اون جوابه. لا انتها هذا نعم. بله. قل الأولى ذاك كان يقال ما فوقه، لأن ذاك خو أجيب عنه. الذراعين في كلمة نعم أجيب عن إضافة لا. شوفوا بنعم انتهى الجواب فأخذ جوابه. هذا مو توضيح، إضافة. وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين. الأولى إذا الكف أيضا كان محرم كانوا يقولون وما فوق السوارين وهو الكف أيضا محرمون، مو يكررون نفس الكلمة، لأن هو أجيب بعدين ما دون الخمار ظاهرة أن ما فوق الخمار ما بإشكال. وليش قيل ما دون الخمار؟ كان يقول الرأس والرقبة كله وما تحته كله يجب ستره، أو كانوا يقولون جسد المرأة كله عورة، ما كان داعي لهذه الالتفافة. إذا كان كل محرم كان يقولون جسد المرأة كله عورة، انتهى، فلا يبقى هنالك شيء. الإمام كأنه دا يفصلون بعد أن أجابوا، يردون يقولون الخمار إلى دون وإلى فوق، السواران لهما دون ولهما فوق، وأحدهما محلل والثاني محرم. خب ما دون الخمار شنو تقولون؟ فثبت المطلوب في الجملة. احسنت ان الوجه ما بإشكال في ما يخالف احنا يكفينا الثبوت في الجمله الإشكال الثاني ما ذكره السيد الرجائي حفظه الله صفحة 24 قال لم يسأل هذا الراوي شوي دققوا في هذا الجواب عن إبداء الذراعين للأجانب بل كان يعلم جواز إبداء المرأة وجهها وكفيها للمحارم لكن لم يدر جواز إبداء الذراعين للمحارم فسأل عنهما وهو غير مستبعد يعني لا تقولون شلون يسأل عن جواز إبداء الذراعين للمحارم خو واضح أنه جائز لا مو واضح فقد كان جواز إبدائها الشعر للمحارم غير واضح بعدين ينقل رواية عن الإمام الباقر صلوات الله عليه لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه أو ابنته أو أخته يعني الشعر كان بكلام أنه هل يجوز أن ينظر إلى شعر أمه أو لا أو أخته فكانوا يبينون فلا تقولون أن السؤال فضيل كان من الواضحات اللي ما يحتاج إلى توضيح السيد الرجائي شنو يريد يقول بالي شوية دققوا أنه شنو يريد يقول حتى بسرعة لا تردون كلامه يريد يقول وحاصل كلامه أن من المحتمل بالي هسه احنا على الاقل نقول محتمل هذا المعنى لا هسه نقول لان شنو قلنا ان يكون سؤال الراوي عن الزينة السائغ ابداؤها للمحارم لا عن الزينة المحرمة إبداؤها للأجانب شوفوا الآية شنو تقول لاحظوا الآية تقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. سؤال الفضيل يمكن أن نفسره بتفسيرين. الأول أنه سائل عن عقد المستثنى منه ولا يبدين زينتهن، كأنه في نظر فضيل أن الوجه والكفان مسلم جواز إبداؤهما للأجانب، فيسأل الذراعين أيضا يجوز إبداؤهما للأجانب أو لا؟ الإمام يقول لا، الذراعان من الزينة المحرمة وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين، فيتم استدلالنا. لكن من المحتمل، دققوا، أنه سؤال الراوي ما يكون عن عقد المستثنى منه، عن عقد المستثنى. الله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فإبداء الزينة للمحارم ما يخالف. في نظر الفضيل أن إبداء الوجه والكفين للمحارم ما بي إشكال. جاي يسأل الإمام الذراعين أيضا من الزينة اللي الله يقول ما يخالف إبداؤها للمحارم؟ الإمام يقول نعم، الذراعين للمحارم ما يخالف، وما دون الخمار من الزينة الجائزة. دون الخمار يعني صدرها شوي يطلع منه، عنقها شوي يطلع منه، هذا أيضا من الزينة الجائزة. وما دون السوارين يعني ذراعها إلى مثلا الكتف، هذا أيضا ما يخالف. يعني الإمام وسع له في دائرة الجواز. دون ما يحتاج بلي؟ ليش؟ ليش؟ إيه فوق كأنه مفروغ منه. كلمة دون عرفان يفيد التفصيل ويقطع الشركة. إيه لا مو ذاك مفروغ منه، يعني في نظر الفضيل لا يقول. شوفوا الفضيل كأنه إبداء الوجه والكفين للمحارم مسلم، هذا ما يخالف. فهو يسأل عن الذراع، أنه ما يخالف واحد تبدي ذراعها لمثل أخيها وعمها وخالها وما أشبه ذلك؟ الإمام يقول نعم ما يخالف، الذراع أيضا داخل في إلا لبعولتهن وكذا وكذا وكذا. بعدين الإمام يقول وما دون الخمار أيضا من الزينة الجائزة، إذا شوية صدرها يطلع أيضا ما يخالف، ما بي إشكال. وما دون السوارين، دون السوارين يعني الذراع فصاعدا لهنا، يعني حتى إذا ذراعها تطلع عضدها تطلع أيضا ما بإشكال. فأصلا هذه الرواية إما ظهورا كما هو ظاهر كلام السيد الرجائي، أو احتمالا إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، يحتمل أن سؤال الفضيل عن عقد المستثنى مو عقد المستثنى من، فالرواية أصلا لا ربط لها بإبداء الزينة للأجانب. تعميم دادا إلى العضد أيضا. بال بال لأن هنا بالي اولا هذا تاكيد تاكيد قاطع شركات الان قبول نكرد التاكيد را. خب اولا نقول هذا تاكيد، الشيء الثاني هذا تعميم اللي يشمل العضد ايضا. ليش؟ يعني كل ما تحت السوارة. بل إلى العضد تعميم دادا. بل لا كله. لا كله. ما يخاف تأكيد هذا. تأكيد هذا. لا تأكيد للنعم الذي قال. ما إلى ظهور مع هذا الاحتمال لا ظهور له في التفصيل. وفيه يعني هو كلام دقيق كلامه السيد الرجائي. لا مو أول وهلة عندما طرحنا كلامه كان يبدو ضعيفا جدا، لكن له وجه. وفيه أن الظاهرة كون السؤال عن الزينة الملفوظة في المستثنى منه لا عن الزينة المقدرة في المستثنى. شوفوا الفضيل يستخدم كلمة أهما من الزينة كأنه الظاهر ألف لام العهد الذكري أو الذهني. فهاي الألف واللام إما إشارة إلى زينتهن الموجودة في المستثنى منه وهي ملفوظة وظاهرة، وإما إشارة إلى كلمة زينتهن المقدرة غير الملفوظة الموجودة في المستثنى. الظاهر من هذه الرواية عن يا زينة دا يسأل، الزينة المحرمة أو الزينة المحللة؟ الزينة المحرمة شنو؟ مستثنى منه وملفوظة وظاهرة. الزينة المحللة واردة في مستثنى ومقدرة. هذا عندما دا يقول أهما من الزينة دا يشير إلى أي الزينة؟ ياهو منها فيسأل أنه الزينة المحرمة إبداؤها للأجانب هل الذراعان منها أم لا؟ الزينة التي وردت في الآية ويحرم إبداؤها للأجانب هل الذراعان منها؟ الإمام قال نعم، الذراعان من الزينة المحرمة، ودون الخمار من الزينة، ففوق الخمار مو من الزينة المحرمة، ودون السوارين اللي هو العضد والذراع أيضا من الزينة المحرمة لا فوقه وهو الكاف، فكانت دليلا عن المطلوب. بالي أنتوا تعممون للإثنين، إذا عممتوا للإثنين ثبت المطلوب أيضا. بالي الخمار قلنا في البحث المتقدم في آية وليضربن بخمرهن على جيوبهن مضى البحر. بالي هنا الصدر، وهذا كلام السيد الخوئي بعدين يجي. السيد الخوئي يقول أسفل الخمار هو الوجه، هسه هذا بحثه يجي جيوبها. على كل حال أنا أظن هذا الإشكال مع دقته غير عرفي، إذا نطي الكلام للعرف ما يفهم هذا الكلام، ولذلك كأنه لم يخطر على بال أحد. يعني كل الفقهاء اللي رأيناهم كالوالد رحمه الله والسيد الروحاني حفظه الله والسيد الحكيم والسيد الخوئي وصاحب الجواهر والمستند والحدائق المحدث البحراني والقمي حجر تقي القمي. المهم هذا المعنى ما خاطر في بالهم، أنه سؤال عن الزينة في المستثنى مو في المستثنى منه. قد يأتي شيء ولا يأباه الظهور، وقد يأتي شيء دقيق ويأباه الظهور. هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث إن شاء الله لما بعد، وهو إشكال السيد الخوئي في التنقي. وصلى الله على محمد وآله.